تلقى المارشال المحترم كيم جون رسالة من المشاركين في ثورة الموسعة الثالثة للجنة المركزية 23 للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم 27 من حزيران الماضي. ذكر مرسلوها أنهم ناقشوا وقرروا المهام والإجراءات لإحداث التجديدات والنهضات الجديدة في الحركة المحبة للأمة والوطن متغلبين بشجاعة على شتى المصاعب بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد لصفوف منظمة تشونغيون وإعطاء الأولوية للمواطنين تحدوهم العزة برفع المارشال المحترم كيم جون رئيسا لحزب العمل الكوري. ثم قالوا إنهم سيقومون بتنشيط العمل لإقامة النظام الفكري والقيادي الجوتسي في منظمة تشونغيون وتنظيم وممارسة كل أعمالها حسب تعليمات زعيمان الألمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وسيدافعون عن نفوذ المارشال المحترم باستماتة عن طريق تجسيد أفكار المارشال المحترم وقيادته تجسيدا تاما في منظمة تشونغيون وحركة الكوريين المقيمين في اليابان. كما ذكروا أن كل المنظمات وكوادرها سيفتحون أسرى الاجتهاد الجديد لحركة الكوريين المقيمين في اليابان بالوحدة المتلاحمة بالقلب واحد لصفوف منظمة تشونغيون والمواطة الحارة بين المغتربين الكوريين ملتفين بتراس حول القيادة المركزية وفي أعماقهم تعليمات المارشال المحترم على الدوام والخاصة بوجب التمسك بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد كعماد رئيسي لحركة الكوريين المقيمين في اليابان. وأخيرا تمنعوا للمارشال المحترم كيم جونغ صحة جيدة.